الذكر للذكر في نظره، ويقول أن ذلك من التواضع في المفعول به، والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. كذلك يقولون ويزعمون بجواز نكاح المحارم. لذلك قال الإمام القشتني رحمه الله، قال المصيرية طائفة مقدورة مخذولة مجوسية المعتقد، لا تحرم البنات ولا الأخوات ولا الأمهات، ولهم في ذلك ويروى عنهم في هذا حكايات. هكذا قال هذا الإمام الجليل. نعم، بلغ من إجرامهم وباطلهم وكفرهم والعياذ بالله أنهم لا يحرمون المحرمات، وهذا شذوذ لا أقول عن أهل الإسلام فحسب، بل عن جميع الأديان، ولم يوافقوا في ذلك إلا المجوس. كذلك من أقوالهم أنهم يبيحون الخمر، وليس فقط، بل يقدسونه ويذكرونه في أشعارهم وفي قصائدهم ويتغنون به. وقد أجمع العلماء على أن من أباح المحرم أو حرم المباح فقد كفر. لذلك يقول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، قال قد أجمع العلماء على أن من حرم الحلال المجمع عليه أو أحل الحرام المجمع عليه كفر وارتد وحل ماله ودمه. وقال أيضا من أباح النظرة، أي النظرة إلى المرأة الأجنبية، فكيف بمواقعتها، فكيف بمواقعة المحارم والعياذ بالله. قال من أحل النظرة وحرم الخبز فقد ارتد وحل ماله ودمه. إذن هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة، ولا يخالف في ذلك أحد ممن يعتد به من أهل الإسلام ومن أقوالهم الخبيثة وشطحاتهم وكفرياتهم وتجنيهم، أنهم يتقربون إلى الله جل في علاه بسب الشيخين أبي بكر وعمر، وببغضهم وبالكفر بهم وتكفيرهم ومعاداتهم على رؤوس الخلائق، ويزعمون أن أبا بكر وعمر هما فرعون هذه الأمة، ويزعمون أنهما هامان هذه الأمة، ويزعمون أنهما الجبت والطاغوت، إلى غير ذلك من أقوالهم الفظيعة في حق الشيخين، في حق وزيري النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنهم يحتفلون بيوم مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيسمون ذلك اليوم بعيد مقتل دلال لعنه الله، ونحن نقول بل لعنكم الله. هذه بعض شطحاتهم وبعض كفرياتهم وبعض أقوالهم الخبيثة التي شكوا بها عن أهل الإسلام، ومنها أنهم يكفرون عامة السنة والجماعة، ويستحلون دماءهم وأموالهم وفروجهم وأعراضهم، ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. وقد روى الإمام ابن كثير رحمه الله الدمشقي في كتابه البداية والنهاية عنهم من الأحداث الشيء الكثير، لا سيما لما تمكنوا بشيء من التمكين وتوسعوا في الشام في عهد العبيديين، لا سيما أيضا في سنة 717 للهجرة، قال بأنهم دخلوا بعض مدن أهل السنة والجماعة وقاموا بمقتلة عظيمة في المسلمين، هكذا فعلوا. وكما قيل التاريخ يعيد نفسه، وما أشبه الليلة بالبارحة، ها أنتم ترون وتسمعون، ولا أقول ترون عبر وسائل الإعلام الإسلام. أبو حاتم الغزالي رحمه الله في شأن النصيرية والباطنية قال: فيجب قتالهم وتطهير وجه الأرض منهم. تطهير وجه الأرض منهم، هذا لم يقله فلان أو فلان من الذين يوصفون بالتشدد أو التزمت أو التبرك أو غير ذلك، هذا قاله الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، محمد بن محمد بن محمد المتوفى عام 505 للهجرة رحمه الله. والأقوال عن أئمة الإسلام متواترة متبادرة في ذلك، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كفر النصيرية أشد من كفر اليهود والنصارى، إن أن اليهود والنصارى يقولون بالحلول والعياذ بالله في أشخاص في فلان وفلان، أما هؤلاء النصيرية فيقولون بالحلول في جميع البشر، بل ويقولون بالتناسخ. ما معنى التناسخ؟ أن الإنسان لو مات تتحول روحه إلى روحي إلى جسد القرون أو الخنازير أو الكلاب أو الحمير أعزكم الله، هكذا يقولون وينفون الإيمان باليوم الآخر وبالحساب وبالجنة والنار. لذلك لا تعجب حينما لا يمنعهم راجع عن التجاري في الدماء، عن التجاري في الأموال، عن التجاري في الأعراض. لما؟ لأنه من أمل العقاب أساء الأدب، وهم يزعمون أن لا عقاب في الآخرة، لذلك يفعلون ما يفعلون، فلذلك وجب صدهم وقتالهم كما قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والله سبحانه وتعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. كذا تأملوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعملوا به، كما جاء عند مسلم أنه قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. فاجعل بينك وبين النار وبين دار القرار ستارا يمنعك من دخول النار، هذا واقي، هذا حرز من النار، هذا عتق من النار، ليس بكلام العبد الفقير بل بكلام المختار عليه وعلى أصحابه الأبرار الصلاة والسلام. قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. إذن نقول لأولئك الفئام: ليس بيننا وبينكم من عتاب سوى طعن الكلى وضرب الرقاب. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد والشكر له ليس له عدا، والصلاة والسلام على من بنى الإسلام وهدى الكفر هدا، وعلى آله وصحبه من حكموا الشريعة وأقاموا الحد. أما بعد، فقد يقول قائل ويتساءل متسائل: هذا الشأن في النصيرية، فما بال أولئك الذين انضموا تحت جيشهم وقاتلوا معهم ممن ينتسبون أو غير ذلك إذا امتنعوا بالقوة على ذلك فيقاتلون قتال المرتدين لا بد قتال الكفار. وهذا الذي فعله الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في مانع الزكاة. ترك الزكاة في الأصل ليس بكفر ناقض عن الملة، ولكن الامتناع بالقوة والشوكة والمنع وعدم النزول تحت أحكام الإسلام يصير ذلك من الكفر الذي هو الأصغر إلى الكفر الأكبر والعياذ بالله. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. إذن لا خلاف في قتال النصيرية ومن ناصرهم، وإن ادعى أنه من أهل السنة، وإن ادعى أنه من أهل الإسلام، وإن ادعى أنه من أهل القبلة أو الصلاح أو الفلاح أو التقوى أو الرشاد أو السداد أو ما إلى ذلك. هذا حكمهم في كتاب الله.